المكرمين إن صاموه وقاموه فقد غفر لهم ما تقدم من ذنوبهم السابقة. قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. على نفس الوتيرة: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ثم يخصص هذه الليلة فيقول صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذه الليلة العظيمة ذات القدر وذات الرفعة وذات الشرف، والتي ذكر نبأها في سورة القدر، وسميت سورة القدر باسم هذه الليلة. وقال أيضا: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. مع أن الذي تنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة التي أصبح فيها الرسول نبيا صلى الله عليه وسلم بعد 40 سنة، نبئ في غار حراء كما تعرفون الخبر المشهور في نزول آيات الأولى من سورة العلق، وقال ربنا تبارك وتعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. هذه هي البشائر الأولى لوحي الله الأعلى. وعلى ذلك إذا فتحنا كتاب الإمام البخاري في كتاب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدنا أمرا عجيبا، وجدنا أمرا ينبغي لنا أن نتدارسه في شهر المدارسة وفي شهر تدبر كتاب الله تعالى وفي شهر تجلي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وشمائله وفضائله الكريمة. يقول الإمام البخاري بإسناده إلى السيدة عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ به من الوحي الرؤيا الصادقة، فكان لا يرى رؤيا إلا وتحققت مثل فلق الصبح. كان النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الوحي، وللوحي مراتبه المعلومة التي تبدأ بالرؤيا الصادقة وتنتهي بسماع الله تبارك وتعالى بدون واسطة. فدرجات للوحي كثيرة، كما قال تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. أول ما بدأ به الرسول صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة، فمكث صلى الله عليه وسلم 6 أشهر لا يرى رؤيا إلا وتتحقق مثل فلق الصبح. وعلى ذلك يقول صلى الله عليه وسلم: الرؤيا جزء من 46 جزءا من النبوة. وبعض العلماء له وجهة في تفسير هذا الحديث، يقول: الرؤيا جزء من 46 جزءا من النبوة، لأن فترة وحي الرؤيا عند الرسول صلى الله عليه وسلم كانت عبارة عن 6 أشهر. وإذا قست 6 أشهر بالنسبة إلى 23 سنة وحيا أوحي بها للنبي صلى الله عليه وسلم، تساوي 1/46، تساوي 1/46، لأن 6 شهور يعني نصف عام، نصف العام بالنسبة ل 23 سنة يساوي 1/46. فالرؤيا جزء من 46 جزءا من النبوة. أول ما بدأ به الرسول صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة، فكان لا يرى رؤيا إلا وتحققت مثل فلق الصبح. ثم حبب إليه صلى الله عليه وسلم الاختلاء، وحبب إليه التحنث، وكان يتحنث صلى الله عليه وسلم يعني يختلي بربه تبارك وتعالى، يعتكف، ولكنه لم يكن على شريعة محددة لنبي معين، وإنما إذا نظر الإنسان إلى رسالات الرسل السابقين وجد الأمور قد غيرت، ووجد ما كان عليه الأنبياء والرسل السابقون كله قد تغير، كله قد تبدل، كله قد تحرف بفعل فاعل، بفعل الشهوات، بفعل الشبهات، بأهواء النفوس، مع أن ربنا تبارك وتعالى قد جعل الكتب السابقة في عصمة مجموعة من الصديقين، وفي عصمة مجموعة من الربانيين، كما قال تعالى عن الكتب السابقة: يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار، اسمع، بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. ولكن بمرور الأجيال وبمرور السنين والقرون كانت النتيجة أن غيرت، لأن الحفظ كان موكولا إلى حفظ هؤلاء. أما الكتاب الأخير فقد توكل الله تعالى بحفظه، فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وعلى ذلك في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا وجه الإنسان منا وجهه شطر أي جهة من الجهاد وجد الانحراف، وجد الخروج على شريعة الله تبارك وتعالى. وإذا نظرنا إلى ما روي عن قصص الحنفاء، والحنفاء هؤلاء مجموعة من الناس كانوا باحثين عن الحق، مجموعة من الناس، كما سيرد ذكر ورقة ابن نوفل في حديث كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجدنا مجموعة قليلة العدد تعد على أصابع اليد الواحدة، كانوا يسموا بالحنفاء قبل مجيء الرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة، كانوا يبحثون عن الحق. هالهم ما وجدوا عليه قومهم من شرك ومن عربدة ومن انحراف ومن خروج على الجادة وعلى الصراط المستقيم، وأخذوا يبحثون ويجدون البحث للوصول إلى الحقيقة. ومنهم من سافر إلى خارج جزيرة العرب للبحث عن الحقيقة، زيد ابن عمرو ابن نفيل، ذلك الرجل الحنيفي الذي كان يسند ظهره بعد رحلة طويلة للبحث عن الحقيقة، يسند ظهره إلى الكعبة ويقول: يا أهل مكة، والله لا يوجد منكم رجل حنيفي يتبع ملة إبراهيم إلا أنا. ومع ذلك كان الرجل لا يدرك حقيقة الملة الإبراهيمية، لأن معالمها قد غابت، لأن معالم الرسالة الإبراهيمية قد غابت وطوارت وانحرفت بفعل فاعل. حينما جاء عمرو بن لحي عليه لعنة الله فبدل ملة إبراهيم وسيب السوائب وأتى بالأصنام والأوثان من خارج جزيرة العرب ليزرعها في بيت الله الحرام وحول الكعبة، وكسر النبي صلى الله عليه وسلم 360 صنما، 360 صنم كانوا في صح المسجد الحرام. وأخرج الرسول صلى الله عليه وسلم في فتح مكة الذي حدث أيضا في شهر رمضان، أخرج الرسول صلى الله عليه وسلم تمثالا لإبراهيم وهو يستقسم بالأزلام. وانظر إلى التزوير، حتى إبراهيم جعلوا له صنما يستقسم بالأزلام والعياذ بالله. زيد بن عمرو بن نفيل هذا الباحث عن الحق يذهب إلى بعض أحبار بني إسرائيل من اليهود ويقول لهم: إنني أود أن أصل إلى الحقيقة، فهل أدخل في دينكم؟ هل عندكم الحق؟ أين هو الحق؟ أدينكم عليه دلائل الحق واضحة؟ فأرد عليه أحد الأحبار قائلا: لا تدخل في ديننا إلا ويصيبك جزء من غضب الله تعالى. فيرد الرجل ويقول، الرجل العاقل الرشيد: من غضب الله أفر، ما بحثت إلا عن الهروب من غضب الله، فكيف أقع في غضب الله بإرادتي وبرغبتي؟ فيقول له: الرجل اليهودي عليك بملة إبراهيم وحنيفية إبراهيم، فلم يكن إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. يذهب إلى أحد علماء الكتاب من النصارى فيقول له نفس الخبر، ولكن الرجل يقول له في آخر النصيحة: لا تدخل في ديننا إلا ويصيبك شيء من لعنة الله. يقول: من لعنة الله أفر؟ يقول له الرجل ناصحا أمينا: فاذهب إلى جزيرة العرب وتمسك بملة إبراهيم الحنيفية، فلم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا عليه السلام. وإذا يعترف اليهود وأحبارهم وشيوخهم بأن من دخل في دينهم أصابه من غضب الله ما أصابه، لأن الله سماهم المغضوب عليهم. والآخرون يقولون: لا تدخل في ديننا إلا ويصيبك شيء من لعنة الله. ولعنة المجامع المسكونية بعضها لبعض أمر معروف وأمر متواتر. هؤلاء يلعنون هؤلاء، وأولئك يلعنون هؤلاء، كل فرقة تلعن الأخرى. ولذلك قال: لا تدخل في ديننا إلا ويصيبك شيء من لعنة الله، فقال: من لعنة الله أفر. فذهب إلى مكة وظل الرجل حائرا، ولكنه كان يقول بعض الكلمات المبهمة التي عند تسنيدها لا تساوي شيئا. لماذا؟ لأن كل شيء قضاع، كل شيء قضاع. وحينئذ يأتي الرسول النبي الأخير صلى الله عليه وآله وسلم. حدثتكم عن تاريخ النبوات السابقة، ولم أحدثكم عن معتقدات الأمم الأخرى التي لا تنتسب إلى رسل ولا تنتسب إلى رسالات السماء، كالهند الذين كانوا يقولون وقتئذ وما زالوا بتناسخ الأرواح ويعبدون البقرة. وإذا مرت البقرة بأكبر ميادين يذله في الهند، إذا بهم ينشغل القوم ببولها وروتها لأنهم يتبركون بها. عضو الذكورة هو عضو الأنوثة، له معابد إلى يوم الناس اليوم، يعبد عضو الذكورة وعضو الأنوثة من دون الله تبارك وتعالى. جاهلية جهلاء في الشرق وفي الغرب. وانظر إلى الصين وإلى حضارة الصين الوثنية، وتعال إلى المصريين القدماء الذين كانوا، لا نتكلم عما ورثه البعض من رسالات السماء، وإنما نتكلم عن الذين كانوا ليسوا على دين سماوي، وإنما كانوا يتعبدون على بعض الملل المنحرفة أو الضالة. وتعرفون ماذا كان يعبد المصريون القدماء؟ عجل أبيض، العجل ذي الشارة البيضاء. يعبدون حتى الجعل والجعران اللي بيعطوه السواح ويعطوه للذين يفرحون بالوثنية الفرعونية القديمة، الجعل والجعران. والبعض يعبدوا نهر النيل ويلقون بأجمل فتياتهم إلى هذا النهر، يأتون بأجمل فتياتهم ليلقوها في النهر تعبدا لهذا النهر. وانظروا ماذا قال حافظ إبراهيم شاعر النيل عن هذه الموءودة التي تلقى في النيل: حتى لا يضطرب النيل في فيضانه ويغرق البلاد والعباد. وإذا نظرنا إلى ما يسمى بالجزر البريطانية أو الأرض الوطية، فرسان الإقطاع يأكل بعضهم بعضا وينهب بعضهم بعضا، كل شيء يسرق، حتى الشرف حتى المال في البلاد التي كانت في أوروبا. وإذا نظرت إلى أي بلدة من البلدان وجدت الظلام يعم الأرض كلها، وجدت الانحراف يعم الأرض كلها. إذا كان أصحاب الرسالات السابقة قد بدلوا وقد غيروا وقد أتوا على مبادئ التي أرساها الرسل العظام السابقون، فما بالكم بمن لا ينتسبون إلى نبي من الأنبياء ولا إلى رسول من الرسل. ولا نعتذر إلى العقلانيين الذين يقولون إن الفلاسفة كانوا أسعد حظا، فإذا يمنت وجهك شطر اليونان وجدت بلاد أرسطو طليس وسقراط وفيثاغورس. هؤلاء الفلاسفة الذين يسمون بالفلاسفة العظام كان سقراط وثنيا يعبد الآلهة التي على جبال الأولمب، يقيد إله الحب، أقوله إله الشعر، إله للكمال وإله للشعر وإله للحب وإله لكذا، وتضخر جبال الأولمب بمجموعة من الأساطير وتكتب في جراء هذه الأساطير الإلياذة والمصراطية آلهة يتصارعون على جبال الأولمب، ويأتي بعد ذلك بولس ليأخذ المصراطية وينقلها تقربا إلى الدولة الرومانية أو القسطنطينية، وتكون النتيجة أن يغرق العالم كله في أساطير لا أول لها ولا آخر. نأتي إلى النبي القابع في مكة البعيد عن العمران والبعيد عن الحضارات، والحضارات يقول علماء الاجتماع لا تقوم إلا على شواطئ الأنهار وضفاف الأنهار، ومكة بعيدة كل البعد عن الأنهار، تحوطها الجبال من كل مكان، يعني مكة بالنسبة للجبال كالأصابع كده بالشكل ده، صوابع اللي خارجة من الإيد، آلاف الجبال تحيط بمكة. وفي هذا المكان يخرج النبي العربي الخاتم صلى الله عليه وسلم الذي حبب إليه التحنث، وكان يذهب في شهر رمضان المكرم إلى غار موحش في جبل غار حراء، لا يستطيع الإنسان أن يدخله إلا زاحفا على بطنه، يدخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يتزود لمثلها، كان يترك عمران بلدته ويترك أترابه صلى الله عليه وسلم ويترك اللهوة، وكان يتحنس في هذا الغار، وتعد له خديجة التزود، والتزود لم يكن تزودا كثيرا، وهو الذي يقول بعد أن نبئ صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة، ومع ذلك كان طعامه في السحور عبارة عن ماذا؟ عبارة عن تمرات أو على شربة ماء صلى الله عليه وآله وسلم، وهو القائل إني لست كهيئتكم إني أبيت عند ربي فيطعمني ويسقيني، ولو كان يأكل ويشرب على الحقيقة لما كان طائما أصلا، ولكنه مشغول بالله، مشغول بالمعارف الربانية، مشغول بالرضوان الأعظم، فهذا يشغله عن طعامكم وشرابكم ولهوكم ومتعكم وأشياء حياتكم. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يذهب إلى الغار من كل سنة معتذلا لقومه وما عليه قومه من شرك ومن وثنية، معتذلا للعالم كله. وفي ليلة من الليالي ما حسب لها النبي حسابه، ما استعد لها استعدادا، لأن الرسل يصطفيهم الله لا يعرضون أنفسهم، ولقد كان هناك مجموعة من الناس تشرئب أعناقهم إلى النبوة، بعض الناس كزيد بن عمرو بن نفيل هذا الذي ذكرت لكم قصته، كان يتمنى وينتظر نفسه أن يصطفى، لأنه بحث ونقب وفعل وفعل، وكان أهل الكتاب يقولون هذا زمان نبي قد أظلنا أوانه وحان حينه، الأرض كانت تستعد لمجيء رسالة جديدة، البشرية كانت تستعد لاصطفاء رجل منها، فكان المتعلمون المثقفون القارئون الكاتبون الباحثون كانوا ينتظرون هذا الأمر، وبعضهم تشرئب عنقه لكي يصطفى، ولكن لا هذا اصطفي ولا ذاك اصطفي، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، ربنا هو الذي يصطفي سبحانه وتعالى. فماذا كانت النتيجة؟ هذا الإنسان الأمي الذي كان يقبع في هذا الغار يتحنس ويتعبد على فطرته، لأنه لم يكن تابعا لنبي من الأنبياء، وفجأة فجأه الوحي، وشوف تعبير الحديث، فجأه الوحي، ما أعد للأمر عدته وما استعد له وما كان يتوقعه، وإنما اختار صلى الله عليه وسلم، اختاره الله، ففجأه الوحي في هذه الليلة التي هي ليلة القدر، ليلة الشرف، ليلة الرفعة، إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم ينظر فيجد معه جبريل في الغار، ويقدم إليه كتابا في نمط ملفوف بأعظم أنواع الزباج، ويقول له خذ يا محمد واقرأ. وينظر النبي العربي الأمي الذي ما قرع وما كتب وما خطت يمينه، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، إذا لارتاب المبطلون. فهو لم يقرأ ولم يكتب صلى الله عليه وسلم، فنظر إلى الكتاب وقال ما أنا بقارئ. يقول فأخذني فغطني، وفي رواية أخرى فغتني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال ليقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال ليقرأ، قلت ما أنا بقارئ، فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وكانت إشارة الوحي الأعلى البداية هذا الموقف العظيم في ليلة القدر، وكانت نزول هذه الآيات الأولى على الرسول صلى الله عليه وسلم. وانظر إلى الأمر الذي يصفه الرسول صلى الله عليه وسلم، أخذني فغطني يعني ضمني حتى بلغ مني الجهد مبلغا عظيما، ثم أرسلني فقال ليقرأ، فقلت ما أنا بقارئ. ثلاث مرات والثلاث مرات ما أنا بقارئ ما أنا بقارئ ما أنا بقارئ، دي ما تسويش دي ما تسويش دي. الأولى للنفي المحض، اقرأ فقال ما أنا بقارئ، ما بعرفش أقرأ أنا رجل أمي، فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ ماذا أقرأ. أحس النبي صلى الله عليه وسلم إحساس جديد فقال له ما أنا بقارئ ماذا تريدني أن أقرأ. فأخذني فغطني الثالث، الماء الأولى للنفس، الثانية ما بمعنى ماذا أقرأ، الثالثة بمعنى كيف أقرأ، فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وذهب النبي صلى الله عليه وسلم فزعا من هول ما رأى، إن الذي رآه ليس شيئا بسيطا وإنما شيئا عظيما، شيء لا يستطاع أن يتصور إلا إذا قرأناه ووعيناه في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وذهب مسرعا إلى خديجة زوجه صلى الله عليه وسلم وأبلغها الخبر. دثروني دثروني زملوني دثروني، عايز يلبس دثار، والملابس عند العرب نوعين، الشعار الذي يلاصق الجسد والدثار الاعلى، فهو كان يرتدي شعارا، فقال دثروني لبسوني حاجة الدثار اللي هو من فوق من شدة ما آلمه من الفزع، فأصيب بقشعريرة في بدني، فقال صلى الله عليه وسلم دثروني دثروني. ولذلك تتنزل الآيات بعد ذلك، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليل، يا أيها المدثر قم فأنزل. وشوف منذ البداية إشارة البدء كانت قوية، ما كانتش هينة. شوف من البداية أخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال لي اقرأ، ثم بعد ذلك يقول قم. وقام النبي صلى الله عليه وسلم من يومها ما قعد وما استراع، حتى ان بعض الروايات يقال له فيها انك تحتاج الى النوم، يقول لقد مضى عهد النوم يا خديجة، خلاص النوم كان 40 سنة، اما وقد اصبحت محملا باعظم امانة يتحملها انسان، فالامر اصعب من ان يحتاج الانسان الى نوم، لقد مضى وانقضى عهد النوم يا خديجة. حينئذ يذهب الرسول صلى الله عليه وسلم الى خديجة، وتأخذه الى رجل من الباحثين عن الحق اسمه ورقة بن نوفل. كان هذا الرجل من الذين بحثوا ونقبوا وقرأوا وكتب الكتب السابقة بالعبرانية وترجمها الى العربية، يعني رجل كان مثقف على اعلى ما تكون الثقافة في عصره، يقرأ باللسان العربي والعبراني وقيل بالسرياني، ونقل هذه الكتب وقرأها واستفاد منها الكثير، ثم استقرت نفسه على الإيمان واتباع المسيح عليه السلام بدون تبديل وبدون تحريف. فلما أن جاءه النبي صلى الله عليه وسلم قالت له اسمع ما يقول ابن عمك، فقال ورقة للنبي صلى الله عليه وسلم ما الذي حدث يا ابن عمي؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما حدث، وقص عليه القصة كاملة. فما كان من ورقة إلا أن قال له إن هذا هو الناموس الذي كان يأتي لجبريل لموسى عليه السلام، إن هذا هو الناموس الذي كان يأتي لموسى عليه السلام. الناموس كلمة تستخدم في الخير وتساوي كلمة الجاسوس. الناموس مش البعوض اللي احنا بنقول على البعوض ناموس، لا، الناموس المقصود به يساوي الجاسوس واللي يأتي بالأخبار السرية، ولكن الجاسوس في الشر والناموس في الخير. فسمي جبريل لأنه يأتي بالأخبار السرية ناموسا. وحتى في أسفار العهد الجديد ما ينسب للمسيح أنه قال ما جئت لأنقض الناموس ولكن جئت لأتمم. أنا ما جئتش عشان ألغي شريعة موسى، أنا جئت أتمم فقط. هنا يقول له مستخدما تلك اللغة ورقة إن هذا هو الناموس الذي كان يأتي لموسى عليه السلام، ويا ليتني أكون فيها حيا إذ يخرجك قومك. يا ريتني أكون فيها، في بعض الروايات جزعا، يعني شفت جلد قوي أستطيع أن أدفع وأن أدافع عنك. إذ يخرجك قومك، الرجل قرأ فبدأ يطبق الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول ما قرأ ولم يتثقف ثقافة بشرية، فالأمر بالنسبة له جديد، فشوف يرد على ورقة بمنتهى البراءة، يتكلم بأسلوب الرجل الذي ما حسب للأمر حسابه وما أعد للأمر عدته، وإنما كما قال الحديث فجأه الوحش. شوف بيقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا ليتني أكون فيها جزعا إذ يخرجك قومك. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام أو مخرجي هم هيخرجوني من بلدي ليه؟ أنا عملت ارتكبت جريمة عشان أهلي، أنا لست رفيقا فيهم، أنا من سادتهم، كيف يخرجوني من بلدي؟ أو مخرجي هم؟ يقول عليه له الرجل، الرجل الدارس المنقب الباحث، يقول له ما جاء رجل بمثل ما جئت به إلا عودية. انت عارف انت جاي بيه؟ ده انت جاي تفرق بين الرجل وابوه والرجل وابنه والرجل وامراته، جئت لتقسم البشرية كلها الى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. او مخرجي هم؟ يقول له ما جاء رجل بمثل ما جئت به الا عودية، وان يدركني يومك لانصرنك نصرا مؤذرا. فما لبث ورقة ان توفي وفطر الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، الآيات تتحدث عن هذا الخبر الذي تنزلت فيه الآيات الأولى لوحي الله الأعلى. إنا أنزلناه في ليلة القدر. إنا من المتحدث؟ الله العظيم يتكلم بأسلوب العظمة. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إنا أنزلناه في ليلة القدر. ليلة القدر سميت بالقدر. قال البعض القدر جاء من العظمة كما قال تعالى وما قدر الله حق قدره، يعني ما عظموه حق عظمته. فليلة القدر يعني الليلة ذات العظمة، ليلة الشرف، ليلة الذكر. وإنه لذكر لك ولقومك، يعني شرف كبير لك ولقومك إن القرآن يتنزل عليكم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقيل القدر بمعنى القدر، وسكنه لأنه سيأتي في هذه الليلة تفصيل للأمور. يعني بمعنى كما قال في سورة أخرى إنا أنزلناه في ليلة مباركة. فليلة القدر ليلة مباركة، يقول عنها فيها يفرق كل أمر حكيم. يفرق كل أمر حكيم، يفصل الأمر من اللوح المحفوظ فيفصل إلى الكتبة، من الملائكة يعني ما قدره الله وكتبه في اللوح المحفوظ في كل عام ينفصل وينزل للملائكة، فتبدأ الملائكة تتعرف على تقدير الله الأزلي لكل شيء بحسبه. ولذلك قال فيها يفرق كل أمر، والأمور أوامر من؟ أوامر الله. أوامر الله لابد أن تكون إيه؟ حكيمة. فقال فيها يفرق كل أمر حكيم، لأن كل أمر يأمر به ربنا له حكمته سبحانه وتعالى. فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة، وطبعا شوف التعظيم، في الأول سماها ليلة القدر، ليلة الشرف، ليلة العظمة، ليلة الرفعة، ثم هي الليلة التي يقدر فيها مقادير المخلوقات التي تنفصل تلك المقادير عن اللوح المحفوظ ويخبر بها الكتبة. وما أدراك ما ليلة القدر؟ مين فيكم يقدر يعرف قيمة ليلة القدر؟ ليلة القدر دي شيء عظيم، من منكم يستطيع أن يتعرف عليه؟ وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من 1000 شهر. تصور 1000 شهر ما فهمش ليلة القدر، هل يتساووا مع ليلة القدر؟ لا، ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. انظر إلى كلام القرآن الكريم عن هذه الليلة العظيمة. أولا في سورة البقرة، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فيه هداية للعالم كله. يعني إذا نظرت أنت إلى العالم بتناقضاته وبخلافاته وبخروجه على الحق بمبادئه الضائعة الفاسدة، وتنظر إلى ما جاء في القرآن الكريم، تستطيع أن تتعرف على الفرقان الذي فرق الله به بين الحق والباطل، فرق فيه بين عهد مضى وعهد آت. خلوا بالكم، هناك فرق عظيم بين زمان لم يتنزل فيه القرآن وبين زمان تنزل فيه القرآن الكريم. البشرية لا بد وأن تفرق بين ما قبل نزول القرآن الكريم وما بعد نزول القرآن الكريم. الأمور تغيرت. لا تقولوا إن لله رسلا سابقين وأنبياء، فهذا أمر حادث ونؤمن به. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله. ولكن هل رسالات الرسل السابقين التي كانت عبارة عن شعلة نور، شعلة نور يحملها إنسان لمدة معينة ثم تنطفئ هذه الشعلة بموت النبي أو بموت الجيل الذي يأتي بعده الذين حملوا رسالته، وبعد ذلك تنطفئ الرسالة وتحرف الرسالة وتنسى الرسالة وينسى حتى توثيق الوحي على الرسل السابقين؟ من منا يحفظ شيئا عن الأنبياء السابقين؟ صدقوني، حتى الذين ينتسبون إليهم لا يعرفون شيئا عن توثيق الوحي عن الرسل السابقين. كل شيء قد ضاع، كل شيء قد حرف. الرسول الوحيد الذي حفظ كل شيء نزل عليه، الشيء الوحيد اللي حفظ ونزل عليه هو الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وانظر إلى تاريخ النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، كل شيء فيه محفوظ. هذا أمر لا يستطيع البشر كانوا من كانوا أن يحفظوا شيئا لإنسان مهما عظموه ومهما كرموه. والله الذي لا إله إلا هو، ما تستطيع البشرية أن تحفظ تاريخ مخلوق من المخلوقات كحفظ الله تعالى لما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم. وأساليب عجيبة، ويصطفي الله تعالى مجموعات من العلماء في كل الأزمنة وفي كل الأمكنة لكي يقوموا على حفظ كتاب الله وحفظ الوحي الذي أنزل على الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. أمور عجيبة، ساعة أن يريد الإنسان أن يستوعبها يجد في الامر اعجازا فوق الاعجاز, معجزات تطرا. يعني حينما تنظروا الى سنة الرسول عليه الصلاة والسلام التي حفظت وكتبت, هو لم يقل لاصحابه احفظوها بالشكل الفلاني, ولم يتنزل في القرآن الكريم ما يدلل على ان سنة الرسول عليه الصلاة والسلام تحفظ بهذه الاساليب, ومع ذلك علماء الامة يقيدهم الله تبارك وتعالى لحفظ الذكر المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. فأجد إنسانا ما كان يتكلم كلمة إلا ووعاها أذن أصحابه, وعتها أذن أصحابه صلى الله عليه وسلم, كل كلمة في كل شيء, في الأخلاق, في المعاملات, في العبادات. حتى لو جيت تمسك كتاب الصلاة في كتب السنة وتشوف النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي إزاي, يقول لك صباعه كان بيحركه إزاي, وكان بيحلق ايدي ازاي, ويمد صباعه ويحرك الصباع ازاي في التشهد, وكيف كان يجلس متوركا في الصلوات الرباعية والثلاثية, وينهى عن التورك في الصلاة الثنائية, وكان يجلس وهكذا, وصوابعه كانت ازاي. خد بالك, بحيث انت لو قريت الاحاديث دي من كثرتها تظن ان هؤلاء الاصحاب ما كانوا يعملون شيئا الا حفظ صلاة النبي صلى الله عليه وسلم, وهكذا في الطهارة, وهكذا في الحج, وهكذا في الصوم, وهكذا في الزكاة. وبعد ذلك تجد الامر متسعا اتساعا لا يستطيع انسان ان يقوم باحصائه ما استطاع انسان ان يحفظ سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهي امامكم كتب الدواوين وكتب المسانيد وكتب الجوامع وكتب السنن وكتب الشمائل وكتب الخصائص وكتب الهدي, كل ده واكثر منه معصور عن النبي صلى الله عليه وسلم, منقول بالاسناد, ما احتفت البشرية احتفائها بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. وجد المستشرقين يأتون من بلدانهم ليقوموا بتحقيق التراث المنسوب لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم, التراث المنسوب للنبي عليه الصلاة والسلام. يقوم المستشرقون الذين ما آمنوا به, ولكن يجندهم الله تبارك وتعالى لكي يقوموا بالقيام على تحقيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم, وخدمة للتراث الإسلامي أو للإرث الإسلامي الذي ورثناه عن نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم. دلوني على رجل واحد استحق من العناية ما استحقه رسولكم الكريم صلى الله عليه وسلم. آدم أبو البشر ما يحفظ الناس عنه كلمة واحدة. إبراهيم أبو الأنبياء أين إرث إبراهيم؟ لولا ما حفظ في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم عن إبراهيم, وكان يقول في معالم الحج وفي أثناء حجة الوداع, أنتم على إرث أبيكم إبراهيم عليه السلام. ويبين, وجاء الرسول المصدق للنبيين والمرسلين السابقين, وتقول الآيات من سورة مكية هي سورة الصافات, بل جاء بالحق وصدق المرسلين, ووالله الذي لا إله إلا هو. لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم صدق المرسلين السابقين لما صدق واحد في زمان التكذيب المعاصر, لما صدق واحد من البشر أن هناك رسلا يوحى إليهم أو تتنزل عليهم كتب, وإنما الذي صدقهم بعلمه وبحلمه وبكتابه الذي أنزل عليه, وما استطاعت البشرية على كثرة المعارك التي قامت على القرآن الكريم, معارك كلامية ومعارك بالسنان ومعارك بالقلم ومعارك بالرماح ومعارك بكل ما تعنيه كلمة الحرب, ومع ذلك ما استطاع مخلوق أن يوقع حرفا أو نقطة من فوق حرف من القرآن الكريم, القرآن الذي تزول الجبال وتزول الأمم والممالك وتبيد شعوب. الحمد لله رب العالمين, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد, فإن ليلة القدر في شهر رمضان بإجماع العلماء, أو كاد الإجماع يتحقق في ذلك نقلا عن القرآن والسنة المطهرة. ولكن أين ليلة القدر, أو متى ليلة القدر؟ من مجموع الأحاديث التي وردت صادقة النسبة للنبي صلى الله عليه وسلم حقق الأئمة أن هذه الليلة الكريمة في العشر الأواخر التمسوها في العشر الأواخر، وفي رواية أو في حديث آخر التمسوها في الوتر من العشر الأواخر. وعلى ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحن إلى هذه الليلة. خلي بالك الليلة دي حبيبة إلى نفس النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من أي واحد منا، أمر لا نستطيع نحن أن نتصوره. هذه الليلة بذكرياتها الجميلة بظلالها الندية، هذه أمور لا يستطيع أن يستوعبها إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان يحن إلى هذه الليلة. وبقي لنا منها القرآن الكريم، بقي لنا منها الرسالة العظيمة، بقي لنا منها أنها هذه الليلة من حرمها فقد حرم الخير كله، ومن وفق إليها فقد وفق إلى الخير كله. ولذلك كانت السيدة عائشة تقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أتراني إن وفقت إلى خير هذه الليلة ماذا أقول؟ قال لها كلمات قليلة جدا. خلي بالك يعني احنا بنيجي ليلة 27 دي التي نظن أنها ليلة القدر، مع إن ليلة القدر بتتنقل في أوطار العشر الأخير، ممكن تكون ليلة 21، ممكن تكون ليلة 23، ليلة 25، ليلة 27، ليلة 29، ممكن تكون ليلة 29، وبعض إخواننا بيخطئوا، وهذا أمر ليس من السنة. تجد المساجد تختم ليلة 27 وتهجر المساجد ليلة 28 و29، هذا خطأ، خطأ كبير جدا من القائمين على المساجد وأمر الناس. ربما كانت ليلة القدر في ليلة 29، لكن لا، احنا لازم كلنا نختم ليلة 27، هذا أمر مخالف للسنة. ليس من السنة أن نختم ليلة 27. الناس يظنوا أن القرآن ختم خلاص، رمضان خلص، يسيبوا القيام. ربما كانت ليلة القدر ليلة 29، ليلة الأخيرة من رمضان، ولذلك لابد أن الناس تفضل مستمرة في القيام حتى آخر ليلة، ما تتركش آخر ليلة، وإنما تستمر في العمل لعلك ترزق خير هذه الليلة. وإن وفقت لليلة خير من ألف شهر. ليه؟ طب انت عمرك كله كم سنة؟ ده 1000 شهر يعني 83 سنة و4 أشهر. 83 سنة و4 أشهر، مين فيكم هيعبد ربنا 83 سنة و4 شهور؟ مين يقدر؟ ده انت ما عشت 1000 سنة، من يستطيع منكم ان يعبد الله 83 سنة و4 أشهر؟ لو وفقت الليلة دي بس، لو مريض مش قادر تصلي تعالى صلي عود، صلي جالس، مش قادر تصلي جالس صلي على جنبك، مش قادر تنزل من الجهة من بيتك للمسجد صلي بالبيت، مش قادر تصلي استغفر ربك، يراك الله في هذه الليلة على طاعة. المقصود ان يراك الله في هذه الليلة على طاعة، صلاة، ذكر، تفكر، تدبر، قراءة في كتاب الله تعالى الذي نزل في هذه الليلة المباركة العظيمة. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول تحروها، تتحروها يعني تعمل عليها تحري، حرك كلمة التحريات، اعمل تحريات لغاية ما توصل لليلة دي. يبقى شاغلك الشاغل فيها ايه؟ واحد يقول طب احنا ورانا اشغال والعشرة الاخيرة، ده انت بتسيب الدنيا كلها وبتروح المصيف اللي اصبح دلوقتي بقى لجميع الطوائف ولجميع الطبقات، وكل الناس اصبحوا في المصايف، كلهم في كله يقلد بعضه بعضا. طيب العشرة الاخيرة دي حاول مع ربك تبارك وتعالى، حاول ان تتوب الى الله وان ترجع الى الله، وان يراك الله في هذه الليلة ساجدا قائما تحضر الآخرة وترجو رحمة ربك. محتاج عودة، المسلم يعهد ربه. شهر رمضان ده من ضمن صفاته انه شهر الاعتكاف. شهر الاعتكاف بمعنى العكوف على الذات، مش اعتكاف شكلي وظاهره بس، ان لم توفق للاعتكاف اعتكف باطنيا. يعني تعتكف، تعكف على نفسك، تشوف العيوب اللي فيك وتصلحها، تشوف الخصال السيئة اللي فيك وتحاول تغيرها، وهكذا. يبقى الانسان يحاول ان يتقدم خطوة، لا تكون قبل رمضان مستويا بحالك بعد رمضان فلا خير فيه. وشوف كلام الرسول عليه الصلاه والسلام طلع المنبر وقال امين امين امين. وسالوه قال رغم انف امرئ, جبريل قالوا قال له كده رغم انف امرئ ادرك رمضان فلم يغفر له فقل امين, يعني تتمرمغ مناخيره في التراب من الذل والعياذ بالله. وجبريل بيدعو والنبي عليه الصلاه والسلام بيؤمن على الدعاء. عاوز انت استجابه لدعاء اكثر من كده ايه؟ اذا ادركك في رمضان ولم يغفر لك فانت والعياذ بالله وقعت تحت هذه الدعوه. يبقى انت لابد انك انت ترجع تطلع من رمضان وانت متفوق وانت مقبول. والقضيه مش بكثره العمل وانما المساله باتقان العمل وبتقوى الله تعالى. المساله مش عمل, مش بنجر السبب, لا اصدق لله تعالى. مساله محتاجه ايمانا واحتسابا, ايمان بالامر وايمان بالوعد وايمان بالوعيد واحتسابا للاجر من عند الله تعالى. اياك ان ترائي, اياك انك تكون قارئ وبتصلي بالناس وتفرح بان صوتك حلو والناس وراك بتعيط. اياك انك تكون بتتفنن في الكلام فتفرح بهذا الامر وتقول الله الناس بيقولوا عليا دلوقتي انا صوتي حلو او كلامي كويس. احذر احذر الرياء لانه يبطل العمل. احذر ان تتبع الحسنة السيئة وانما العكس, واتبع السيئة الحسنة تمحها, لكن ما تتبعش الحسنة بالسيئة. هذا امر خطير. ولذلك ينبغي لنا في هذه الليالي الكريمة, والحمد لله لم ينتهي رمضان بعد, امامنا ايام طويلة وان كانت قليلة ففيها خير كثير يكسرها ما كان فيها ليلة قط إلا وكثرت من الخير ومن البركات ومن العظمة. فاحذر أن تمر منك هذه الأيام وأنت غافل وأنت لاهم. الأمر خطير. شوف الكلام, شوف كلام الرسول عليه الصلاة والسلام, من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب. من منكم ليس محتاجا إلى المغفرة؟ أنت مش محتاج للمغفرة؟ انا مش محتاج للمغفرة؟ لابد وان نناضل في هذه الايام ونجاهد انفسنا. عسى الله تبارك وتعالى ان يجد في قلوبنا خوفا منه ورغبة في الخير الذي عنده فيغفر لنا في هذه الليلة ويؤتينا سؤلنا انه على كل شيء قدير وبالاجابة جدير. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا, أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا, أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا, واجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير, واجعل الموت راحة لنا من كل شر, ولا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.